بسم الله الرحمن الرحيم. مع الشريط الثالث من نفحات العادلية ومختارات من تسجيلات شهر شعبان سنة 86,300,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا لذة للعيش إلا قصبة الفقراء، لا لذة للعيش إلا قصبة الفقراء، ما لذة العيش إلا خطبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء، هم السلاطين والسادات والأمراء، ما لذة العيش فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخلي حظك مهما قدموك ورا، ولا زلت إلا إن سئلت فقل العلم عندي وكن بالجهل مستترا، وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقف على قدم الإنصرة معتذرا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا، وقل عبيدكم أولاد صفكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا، ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا عيبا بدا بينا لكنه استترا، وقل عبيدكم أولى بصفكم فسامحوا وخذوا بالرفق أجرًا فقرا. كثيرا ما نسمع مثل هذه الأبيات من هؤلاء المنشدين الذين يرشدوننا في إنشادهم بألوان نغماتهم، فأولي الألباب يشهدون المعنى، وأولي القشر يشهدون النغم، والفرق ما بين المعنى والمغنى نقطة حار فيها أولي الألباب. فمن جملة إرشادهم وتوجيههم يا أولي الألباب: ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا، عيبا بدا للغير لكنه استترى عليك يا أيها الإنسان الذي يعيب غيره وينسى عيب نفسه. وهذا مرض عام ترى في الرجال وفي النساء، لا ترى مجلسا يخلو من هذا الحديث الذين يتحدثون عن أناس غائبين أو حاضرين يغتابونهم ويرمونهم بالنواقص والعيوب، وكأن هذا الذي يعيب غيره كأنه شخصا كاملا ليس فيه عيب ولا نقص، فهو كامل مكمل. وهذا من الدواهي التي يقع فيها كثير من الناس من الرجال والنساء. كثير من الناس يظن أنه صلى وصام وذكر الله وحج وتلحى، وكذلك من النساء ظنت أنها تحجبت وصلت وحجت وصلت وذكرت حضرة الله، ولكنها عندما تخلو برفقائها فتراها تذم فلانة وتعيب فلانة وتذكر فلانة بسوء، ولا تفكر أن هذا الشيء الذي ترمي به غيرها هي واقعة فيه. وكذلك الرجال عندما يتحدثون يأتون بإنسان وتراهم يرمونه بالعيوب، ولكن الصوفية دأبهم وبغيتهم أن الواحد منهم يتخلص من أبطائه ومن عيوبه، فتراه ينشغل بعيبه ويترك عيب غيره. ولذلك من حكمهم: لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والعبد لا يخلو من عيب أبدا. إذن هذه الخصلة الرذيلة التي اتصف بها كثير من الرجال والنساء، ما ظهرت لهم هذه العيوب لأنهم ما صاحبوا الأصحاب الصادقين المخلصين الذين هم مرايا مسؤولة لمن صاحبهم، فأظهروا له عيبه عندما يصاحبونه. لأن المؤمن للمؤمن كالمرآة. ولكن يا أيها المستمع، يا أيها المؤمن، لعلك تغلط في المرايا، هناك مرآة مكبرة وهي تعظمك أمام الناس، فهذه تكبرك وأنت صغير. وهناك مرآة مصغرة، هذه كذلك هذه تضر في صاحبها وفي غيره. وكذلك مرآة جرباء ومرآة مقعرة ومرآة ثقيلة. وهكذا فعل الإنسان أن يفتش على المرايا المسؤولة فيصاحبهم حتى يرى عيب نفسه بهم. عندئذ يحاول بشتى الوسائل فيجاهد نفسه لعله يتخلص من عيوبه وأخطائه. والمؤمن الصادق الذي صدق في التخلص من عيوبه كالطالب في أيام الفحص، هل رأينا طالبا في أيام الفحص وهو يكتب أجوبته؟ هل رأيناه انشغل برفقائه؟ هل رأيتم طالبا في قاعة الفحص انشغل بعيوب غيره، أو انشغل في رفيق له يكتب أم لا؟ وما رأينا شخصا منشغلا بغيره إلا ذلك الإنسان المغلق عليه، لم يستطع أن يكتب ولم يستطع أن يجاوب، فتراه يراقب زيدا وعمرا حتى يراقب المراقب. وكذلك التاجر، إذا ما رأينا تاجرا جاءته زبوناته وهو عنده الفواتير الكثيرة، هل رأيناه ينشغل بجيرانه؟ هكذا شأن الإنسان المؤمن، لا ينشغل بعيب غيره ويترك عيبه، هذا دليل على أنه ناقص في عقله. لذلك يا نساء لعلكن تنتبهن إلى هذه النصيحة من هؤلاء المنشدين المرشدين. وقد يدخل احدى النساء في الغيبة تزداد عيبا ثم تزداد غيبة، والله نهانا عن الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا. جاوبوا هذا استفهام قبل الله، أيحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا؟ وقد اغتاب احدهم انسانا فرآه في منامه، وضعت له مائدة من الطعام، فوضع امامه صحن كبير وفيه لحم، فنظر في ذلك اللحم فاذا انسان مصغر هو الذي اغتابه قبل يومه، فوقف هذا الانسان وقال كل، فهذا يموت من رعبته وهو في المنام. لهذا تفسير لقوله تعالى ايحب احدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة ذكر أخاك المؤمن بما يكره، لذلك لا تفرح في مثل هذه المجالس عندما تأتيك النفحات وتأتيك التجليات وتأتيك الأنوار، وفي اليوم الثاني وإذا بك تكذب وإذا بك تقول وإذا بك تنافق وإذا بك تنظر إلى النساء وكذلك النساء ينظرن إلى الرجال، أين التجليات وأين النفحات؟ هذا الذي ينغش في مثل هذه الحالات كمن ينغش في الإسبرين عندما يضعه صاحب الصداع يظن أنه شفي من مرضه، ولكن في الحقيقة ما دام هذه المادة في رأسه فلا يشعر بألم الرأس. كذلك الإنسان في مثل هذه المجالس التي هي روضة من رياض الجنة يرفع الإنسان فيها إلى مستوى الطيبين الصالحين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. ولكن هذه النفحات يا إنسان لا تنغش بها وفي اليوم الثاني تكذب وتنافق، هذا أنت تشرب على مرقة غيرك، الشوق يشرب على ماء الورد. لذلك إذا ما رأيت تغييرا في وصفك، تغييرا في أخلاقك، تغييرا في عاداتك، وكذلك المرأة اعتادت أن تنظر إلى الرجال واعتادت أن يكون لها جراب رقيق وحذاء طويل وشعرها كذا وكذا كما يعرفن النساء، فلا ينبغي لها أن تنغر في هذه المجالس إذا ما قلبت شخصيتها من شخصية ناقصة منحرفة مائعة إلى شخصية مسلمة كاملة. ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا. نرجع إلى هذه الناحية فننشغل في عيوبنا، ولو أن إنسانا انشغل بعيوبه ليلا ونهارا لا يستطيع أن يكمل شخصيته إلا بتوفيق من الله وصحبة الكاملين المرشدين. ولهذا ينبغي لنا أن ننتبه وأن نصحبهم بصدق وإخلاص، وأن نقف أمام مرآتهم المجلوة حتى نرى عيوبنا صحيحة صادقة، عندئذ نحاول بكثة الوسائل حتى نتخلص من عيوبنا قبل أن نموت ونحن مصرين على ذلك. ولهذا يقول أبو حسن الشاذلي رحمه الله: من لم يتغلغل في علمنا هذا، في علم التصوف الذي يبحث في أمراض القلب وعيوب النفس، من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. إذن نرجع إلى درسنا الذي سمعناه من منشدنا. نعم ولا ولا ترى العيب إلا فيك متأكدا عيبا جدا دينا لكنه استترى. ولا ترى العيب ولا ترى العيب وبالتفشي على الإخوان جد أبدا كشا ومعنى وغض الطرف إن عثر. يهدي التصوف من أخلاقهم فروقا حسن التألق منهم راق النظر. يهدي التصوف من أخلاقهم فوقا عشقناكم ولا عصب علينا وكل اللطف في تلك الصفات. يهدي التصرف من أخلاقهم قوة عشقناكم ولا عصب علينا وكل اللطف في تلك الصفات. عشقناكم ولا عاشق معكم صلى الله على سيدنا العيون بشد ما أن ترقا بالعيون الداعيات نصير الليل والأسماع كلها. صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yeah. Thank you. الفجر إن دنت كما أن أيام اللقاء يوم جمعة بها كل أوقات مواسم التي لها عني أصيل كله إن تنسمت أوائله منها برب تحيتي وليلي فيها كله سحر وإلا لم أخذ حقا إليه في نسبة لعزتها حسب افتخارا تهمتي. Ah! إن كنت ترجونا محاسنا وبهاء وكذا الشموس. والسلب دور محاسنا وبهاء وكذا الشموس نظارة وضياء البدور محاسنا وبهاء وكذا الشموس نظارة وضياء وسبقت يا بحر المجاري والعطاء شحب الغمام شحب الغمام مواهبا وسقاء يصبر الإصرار الليل.